נקרא שם. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه اللهم اغفر شيخنا والحاضرين أما بعد فقول المؤلف رحمه الله تعالى باب أركان الحج وواجباته أركان الحج أربعة الأول الإحرام وهو مجرد النية أي نية النسك وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم فمن تركه أي الإحرام بالنية لم ينعقد حجه الثاني من أركان الحج بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين قال رحمه الله تعالى باب أركان الحج أركان جمع ركن والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى يسمى ركن والركن ربما يضعف وربما يقوى لكنه هو أقوى جوانب الشيء والركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا حاله حال الشرط يعني حتى الشرط لا يسقط لا جهلا ولا سهوا لكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن من ماهية الشيء يعني مبني عليه الشيء مثل إيش قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لأن الصلاة مبنية عليه لكن الشرط متقدم على المشروط ولذلك يقولون هو خارج ماهيته مثل الطهارة شرط في الصلاة لأنه متقدم عليه تجد أنه متقدم كذلك مثلا استقبال القبلة شيء متقدم على الدخول في الصلاة لماذا قلنا هذا؟ هذا يوضح لك بعض الاختلافات التي تجدها من كلام أهل العلم في بعض الشروط هل هي شروط أو أركان أو غير ذلك فمثلا تجد النية بعض أهل العلم يعد أن النية شرط في الصلاة في الوضوء وبعضهم يعد أن النية إيش؟ ركن نقول هل النية من ماهية الشيء يعني داخل في ماهيته أو متقدم عليه إن قلت أنها متقدمة وهذا هو الظاهر لأنك ما تقبل على أي عمل إلا مستحضر النية فإنك ستقول إيش أنها شرط وإن قلت أنها من ماهية الشيء وهذا بعيد لأن النية لابد أن تتقدم العمل أما اصطحابها في أثناء العمل فهذا شيء مستحب واحتضار وحضور النية لهذا الشيء وهذا الأفعال هذا شيء مستحب فإذا ما انبنى عليه الشيء فهو من أركانه وما كان متقدم عليه فهو من شروطه تجد تكبيرة الإحرام مبنية عليها الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير الركوع من أركان الصلاة السجود من أركان الرفع منه من أركان الصلاة التشهد من أركان الصلاة لكنك إذا جيت مثلا لستر العورة هذا متقدم إذن هو شرط وهكذا في كل شيء في الأركان والشروط أركان الحج ما هي مبنية مبني عليه هذه العبادة فقال الإحرام الإحرام هو مبنى العبادة ولذلك ما يكون أنك إيش تحرم ثم تترك هذه النية لأنها مصحوبة لكل العمل والنية هو نية والإحرام هو نية الدخول في النسك نعم الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة ووقته أي الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة واختار الشيخ وغيره وحكي إجماعا من الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل للوقوف بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج ولو مارا بها أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام إن كان حرا بالغا وإلا فنفل. قال لا يصح الوقوف إن كان سكران لعدم عقله أو مجنونا أو مغمى عليه إلا أن يفيق وهم بها قبل خروج وقت الوقوف، وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت. ولو وقف الناس كلهم أو وقف الناس كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم العاشر خطأ فيهما لا عمدا أجزأهم الوقوف. لأن العبرة بكثرة الناس في هذا الباب، لأن تقدم الشهر بيوم أو تأخر بيوم أمر يعني يفوت على بعض الناس لكنه لا يفوت على أكثر الناس. الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة والصدر لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، وأول وقته أي طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا لأن لم يكن وقف فأوله في حقه بعد الوقوف. طواف الإفاضة يسمى ويسمى طواف الزيارة صحيح، لكن والصدر هذا محل نظر، لأن الصدر هو الصدور والرحيل، فالصدر يطلق على طواف الوداع، لكن بعض أهل العلم يسمي طواف الإفاضة كذلك إيش طواف الصدر. ولا حد لآخره، والأفضل يوم النحر. الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. واجباته أي الحج سبعة: الأول الإحرام من الميقات المعتبر، الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، والثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله، والرابع المبيت بمنى الليالي أيام التشريق، والخامس رمي الجمار مرتبا بأن يرمي أول التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة فإن نكسه لم يجزه، والسادس الحلقة والتقصير، والسابع طواف الوداع. قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة، والرمل والاقطباع ونحوهما سنن للحج. وأركان العمرة ثلاثة: الأول الإحرام، والثاني الطواف، والثالث السعي بين الصفا والمروة. واجبها أي العمرة شيئان: الإحرام بها من الحل، والثاني الحلق أو التقصير، فمن أتى بواحد منهما فقد أتى بالواجب. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم للمفرد والقارن وهو تحية الكعبة، والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه أي من طواف القدوم لغير راكب وحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو من قربها فلا يسن. والاطباع فيه أي في طواف القدوم، فيجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه. والرمل في الأشواط الثلاثة الأول منه أي من طواف القدوم. يكون سنة. وقال رحمه الله: الأول منه أي من طواف القدوم أو طواف العمرة، لكن مثل طواف الإفاضة أو طواف الوداع لا يسن الرمل فيه. قال: لغير راكب وحامل معذور، لأن هذا يصعب عليها الرمل فيه. نعم. وتجرد الرجل من المخيط عند إرادة الإحرام. نعم، يعني أنه لا يحرم ينوي الدخول في النسك إلا إيش وقد تجرد من المخيط، وهذا مفاده أن الإنسان له أن ينوي الإحرام، يعني أن يحرم وينوي الإحرام دخول في النسك وهو يتجرد، هذا كذا يصح ولا يلزم الشيء، لكن السنة أنه يتجرد ثم يلبس لباس الإحرام ثم ينوي. نعم. ويسن لمريد الإحرام لبس إزار أو رداء أبيضين لحديث خير ثيابكم البياض نظيفين جديدين أو غسيلين، فالرداء على كتفيه والإزار في وسطه، ويجوز في ثوب واحد. وتسن التلبية وابتداؤها من حين الإحرام، ويسن ذكر نسكه فيها والإكثار منها إلى أول الرمي، أي رمي جمرة العقبة. فمن ترك ركنا من أركان، يقول ويجوز في ثوب واحد يا شيخ قطعة واحدة متزر فيها و مرتديها. نعم. فمن ترك ركنا من الأركان المتقدمة أو ترك النية لركن كطواف وسعي لم يتم حجه إلا به، لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام حج كان أو عمرة. ومن ترك واجبا لحج أو عمرة ولو سهوا فعليه دم وحجه صحيح. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، ويكره أن يقال حجة الوداع. قال فصل: وشروط صحة الطواف 11 شيئا. هذه فائدة، يقول ويكره أن يقال حجة الوداع، يعني عن نفسه، ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أهل العلم على أن تسميتها حجة الوداع باعتبار أنه كان يوادع الناس: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا وجه إيش تسميتها بالوداع، لأنه كان يوادع الناس من حيث لا يشعر. نعم. قال: وشروط صحة الطواف 11 شيئا: الأول النية كسائر العبادات، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع دخول وقته وتقدم، والخامس ستر العورة كما تقدم، والسادس اجتناب النجاسة لأنه صلاة، والسابع طهارة من الحدث لا لطفل دون التمييز، والطهارة من الخبث فتشترط، قال في شرح الإقناع وظاهره حتى للطفل، والثامن تكميل السبع، والتاسع جعل البيت عن يساره، والعاشر كونه ماشيا مع القدرة على المشي، والحادي عشر الموالاة فيستأنفه لحدث فيه، وكذا لقطع طويل وإن كان القطع يسيرا، أقيمة الصلاة أو حضر جنازة. إيش عندك والثامن إيش؟ الثامن تكميل السبع. السبعتي ولا السبع؟ السبع بدون. إيه طيب، لأنه كان من أول مكتوب السبعة وتم تصحيحها، بس ما أدري نسختكم صحيحة. طيب. سلام عليكم. قال: وإن كان قطع يسيرا وقيمة الصلاة أو حضر جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. نعم، هذا على أحد القولين، هو مشهور من المذهب أنه يعني إذا كان يطوف وقيمة الصلاة أو حضر جنازة وأراد أن يصلي وانتهى من ذلك، هل يستأنف من محله الذي توقف عنده أو أنه يلغي هذا الشوط ويكون يبدأ من جديد، يبدأ من يعني من أول الشوط، ما هم من أول الأشواط. المشهور من المذهب أنه إيش؟ أنه يصلي ويبني، لكن إيش من الحجر، يعني كأنه إيش يلغي هذا الشوط الذي توقف فيه ويبدأ بشوط آخر. لكن القول الثاني أنه لا، أنه يبني من حيث توقف، وهذا أقرب للصواب. وسننه أي الطواف 10: استلام الركن اليماني بيده اليمنى، وكذا يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله، والاطباع والرمل والمشي في موضعه، والدعاء والذكر، والدنو من البيت، فلو طاف في المسجد وكان بعيدا عن البيت صح، فإن طاف خارج المسجد لم يصح، والركعتان بعده أي بعد الطواف. قال فصل: شروط صحة السعي 8: الأول النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع الموالاة، والمرأة لا ترقى الصفا والمروة ولا تسعى شديدا، والخامس المشي مع القدرة، والسادس كونه بعد الطواف ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا كطواف القدوم، والسابع تكميل السبع، والثامن استيعاب ما بين الصفا والمروة، فإن لم يرقهما ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا وأصابعهما بأسفل المروة، ثم ينقلب إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لكنه يعتد بالأشواط التي بعده، وهذا يحصل. يعني مثلا تجد جاهل ابتدأ إيش بالمروة وصار يسعى في السادس أو السابع، طبعا سينتهي وين؟ عند الصفا. جاه رجل قال له: ما انتهيت بعد، كيف ما انتهيت؟ أنا سبعة أشواط. قال: ما تنتهي عند الصفا، انتهاك عند المروة. قال: إذا ذهبت إلى المروة صار عندي ثمانية، إذن أفادنا أن بدأ من المروة. نقول هل أنت بدأت من المروة؟ نقول نعم. يقول نعم. فنقول ألغي الأول وأتي بشوط بدأ. ولا يترتب على هذا إيش؟ بطلان كل الأشواط التي انبنت على هذا الشوط. وسننه أي السعي الطهارة وستر العورة والموالاة. الطهارة السنة في السعي. يعني لو انتقض وضوءه بعد الطواف وبعد صلاة ركعتين بعد الطواف يجوز له إيش أن يسعى وهو على غير طهارة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة افعلي ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، فخص الطواف فقط للطهارة. وكذلك المسعى هو في الأصل أنه إيش ليس من البيت، ليس من المسجد، لكن الآن ادخل بسبب التوسعة وصلته، ولا تجد له يعني رقبة طائلة على المطاف. نعم. قال وسننه هي السعي الطهارة والستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف، وسنة يشرب من ماء زمزم لما أحب لحديث جابر رضي الله عنه. سبحان الله. شف الرابع من شروط السعي قال الموالاة، يعني إيش؟ أنه يوالي شوط بعد شوط. ما يصح أنه مثلا يطوف للشوط وروح لمحل إقامته ويأتي بعد فترة طويلة ويريد أن يبني على ما مضى. يقول لا، هذا يقطع الموالاة، فالموالاة شرط لصحة الطواف. قال الشيخ بن جراح رحمه الله في هذا ويدلك على يعني قدم عهده بالبيت، يقول ولا يقطع الموالاة لو توقف واشترى من المحلات اللي في المسعى. كان في السابق في محلات تفتح على المسعى، وقفوا بعض الناس ياخذ عصير ولا ياخذ شيء ويكمل. هذا يدل على إيش؟ قدم عهده في هذا. هو رحمه الله يعني حجات قبل يعني وضع الحدود والجوازات. نعم. قال وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، رواه ابن ماجه. ويتضلع منه، زاد في التبصرة. يتضلع بمعنى إيش؟ يملأ ما بين أضلعه، يعني كناية عن ريه بطنه من هذا الماء المبارك. قالوا زاد في التبصرة، ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا بفتح الراء وكسرها والشبعا بكسر الشين وفتح الباء وكسرها وسكونها وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك زاد بعضهم وحكمتك. وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما بعد الفراغ من الحج. قال ابن نصر الله لا تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال إليها، لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحال، فهو كالتصريح باستحباب شد الرحال لزيارته صلى الله عليه وسلم. هذا غير صحيح، بل هذا محرم. قول التسن زيارة قبر النبي، نقول تسن زيارة قبر النبي لمن كان في المدينة، ولا يلزم من زيارته شد رحل. وأما من قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فإن هذا من البدع وهو من المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فلا يجوز لأحد أن يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معناه أن يعني الإنسان ما يذهب إلى المدينة؟ نقول لا، الذهاب إلى المدينة جائز، وأما الذهاب وقصد المسجد هو المسنون. نقول اقصد المسجد، وإذا جيت المسجد زور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تقصد بزيارتك من أصلها هو زيارة قبر النبي لا شك أن هذا محرم ولا يجوز. وأنا عندي تعليق هنا أظنه والعلم عند الله أنه من الشيخ بن جراح رحمه الله، لأن ما أظن أن هذا يعني معلقا على إيش ولازم استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال إليها. يعني يقول إنه لازم ما دام أنك تقول سنة فيلزم إيش استحباب شد الرحال. كتبنا حنا وأظن من الشيخ كاتب شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم، شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم شرعا، وهذا مستفاد من نهيه عن اتخاذ قبره عيدا أو وثنا أو كفعل اليهود والنصارى الذين كان يحذر من فعلهم صلى الله عليه وسلم. وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، والأحاديث الواردة في الترغيب في زيارة قبره لا تقوم بها الحجة عند أهل النظر في الحديث انتهى. هذا من كلام الشيخ بن جراح. نعم. قال: تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي فيه بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وهذا ثبت في الحديث، لكنها أن مسجد الأقصى حرم هذا ليس فيه حديث، ولا يجوز للإنسان أنه يقول إيش أن المسجد الأقصى حرم، أو يقول أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هذا من الألفاظ البدعية المخالفة للشرع. فإنه لا يجوز أن يجعل الإنسان لأرض أو مكان حرما ولم يجعله الله عز وجل حرم، لكنه أولى القبلتين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام صحيح، لكن أن نجعل حرم لا، ليس هناك حرم متفق عليه إلا حرم مكة والمدينة، وهناك حرم لواد في الطائف وادي وج محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأقرب أنه حرم. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات سبق لا يدرك والإحصار الحبس. نعم، عرف رحمه الله. يقول الفوات ما هو؟ سبق لا يدرك، من فات الشيء. والإحصار من الحبس، أحصر عن شيء كذا يعني حبس عنه. نعم. والفوات للزمن، لزمن الحج كالذي فاته الوقوف بعرفة، هذا يسمى فوات. والإحصار لا، أن يمنع أو يحبس من دخول الحرم أو الوقوف بعرفة حتى يفوت وقتها. فإذا الفوات في الزمن والإحصار عن الأماكن. نعم. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر كحصر أو غيره فاته الحج في ذلك العام لانقضاء زمن الوقوف، وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار، انقلب إحرامه عمرة. هذا على المشهور من المذهب النيش أن الفوات لزمن الوقوف لا يكون إلا إيش لعدو، مفهومه أن غير العدو ما يفوت عليه. نقول لا، هو العدو وغيره، ربما يضل الطريق أو تنقطع فيه النفقة. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج. نعم. انقلب إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر سواء كان قارنا أو غيره، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. ولا تجزئ هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها عن عمرة الإسلام، يتحلل بها وعليه دم إن لم يكن اشترط أولا هدي شاة أو سبع بدنة وعليه القضاء ولو كان الحج الفائت نفلا في العام القابل، لأن الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالنذر بخلاف سائر التطوعات. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه، ومن حصل عن البيت ولو كان الحصر بعد الوقوف أو منع من دخول الحرم ظلما أو جنا أو أغمي عليه ولم يكن له طريق آمن إلى الحج وفات الحج ذبح هديا أي شاة أو سبع بدنة بنية التحلل أي ينوي به التحلل وجوبا، فإن لم يجد المحصر هديا صام عشرة أيام بنيته أي نية التحلل وقد حل ولا إطعام فيه. هذا على المذهب أنه إيش إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام، لكن هذا محل نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما صدوا عن المسجد الحرام في الحديبية في عمرة الحديبية أمر من معه هدي أن ينحر هديه، ولم يأمر إيش بالصيام، ولو أمر لنقل، لأن أكثر الصحابة لم يكن معهم إيش هدي. من حصر عن طواف الإفاضة فقط قد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف للإفاضة بفعل الطواف، لأن إحرامه إنما هو عن النساء، والشرع إنما ورد بالتحلل من الإحرام التام الذي يحرم جميع محذوراته، ومتى زال الحصر أتى بالطواف وقد تم حجه. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محل حيث حبستني، أو قال في ابتداء إحرامه إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل إذا وجد الشرط متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه، لأنه إذا شرط هذا إيش هذا مسألة الاشتراط. الاشتراط هو أن يقول الإنسان أو أن يقول المحرم اللهم من حبسني حابس فمحلي، أو أي موضع إحلالي مما حرم مني حيث حبستني، وهذه تفيد الإنسان أنه إيش إذا حبس جاز له أن يحل بلا مقابل، يعني بلا هدي أو فدية. ومن لم يقله وجب عليه إيش الفدية في ذلك. لكن مسألة هل الاشتراط يقوله الإنسان أو هو مسنون للمحرم مطلقا أو فيه خلاف، نقول فيه خلاف. بعض أهل العلم قال أنه مسنون مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه ضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله أني أجدني شاكية، وبعض أهل العلم قالوا لا أنه لا يسم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اشترط ولو مرة واحدة. والقول الثالث التفصيل وهو أصح هذه الأقوال، أنه إذا كان المحرم يخشى من شيء يعوقه ويمنعه فإنه يقول ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يقوله. الأصل أنه لا يقوله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يقوله، وإنما أرشد من شكى له الإعاقة أو شكى له أن لا يستطيع أن يتم حج. فنقول الإنسان إذا كان متعافي سليم فإن الأفضل أن لا يقول هذا، وإذا وجد من نفسه شكاية فإنه يقوله. ربما يقول قائل الأخطار كثيرة الآن، أخطار الحوادث وغيره، ربما نقول وإن كان هذا أمر عارض ويقل بإذن الله، لا، وإلا فالحوادث مثل حوادث هذه الأشياء موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي في حوادث الدواب هذه والبهائم، الرجل الذي سقط من ناقته وقصته ناقته ودق عنقه ومات هذا حادث. قال لأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج. قال باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة وتجب الأضحية بالنذر كقوله هذه صدقة. الأضحية لها تعلق في باب إيش الذكاء، يأتي باب الذكاء وما يحل من بهيم من الحيوانات، لكن لما كان تعلقها بالحج أقرب فإنه أفردوها لتعلقها بالحج وألحقوا بها إيش ما هو مثلها من أحكام العقيقة. قال في الموجز والتبصرة قال وهي سنة مؤكدة. أفادنا إيش أن الأضحية سنة مؤكدة وبعض العلم ذهب إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته. قال في الموجز والتبصرة إذا أوجبها بلفظ ذبحك لله علي ذبحها لزمه وتفريقها عن الفقراء وتتعين بقوله هذه أضحية فتصير واجبة بذلك كما اعتق العبد بقوله يقول ولزمه وتفريقها على الفقراء يعني يلزمه أنه يذبح ويلزم كذلك أن يفرقها على الفقراء. متى؟ إذا قال لله علي أن أذبح عقيقة. أما إذا لم يقل ذلك فإنها تبقى إيش على الأصل أنها سنة. هذا من جهة إيش من جهة وجوب الفعل وكذلك أنه لا يلزمه إيش تفريقها بل له أن يأكل منها سواء أكلها كلها أو أكل بعضها أو أهداها أو أهدى بعضها أو تصدق بها أو تصدق بجزء منها. كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر بوضع هذه الصيغة له شرعا أو لله ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء لزمه ذبحها ولم تجزه عن الأضحية الشرعية ولكن يثاب على ما يتصدق به منها. والأفضل في الأضحية الإبل فالبقر فالغنم إن أخرج كاملا ثم يلي ذلك شركة في بدنة أو بقرة ولا تجزئ الأضحية من غير هذه الثلاثة ولا الوحشي ولا من أحد أبويه وحشي وتجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله. قال صالح قلت لأبي وضحى بالشاة عن أهل البيت قال نعم لا بأس قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجزئ الأضحية من غير هذه الثلاثة يعني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال ولا الوحشي. الوحشي يعني هناك من البهائم ما هو وحش مثل كالبقر الوحشي أو مثلا الضباء. الضباء تعد من فصيلة إيش المعز لكن يعني سميت بهذا الاسم لأنها متوحشة. ولا من أحد أبويه وحشي كذلك إذا كان متولد من أحد أبويه وحشي لا يجزي. انتشر في عند الناس في زمن من الأزمنة أن الظبي عن سبع من الأضاحي لكن كلام ناس ما هو عن علم. قال نعم لا بأس قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقال بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته. حدثني والد يقول إن صاد ظبي وراح لواحد من المشايخ قال صدت لي ظبي وطيب وبضحي به يقول إن عن سبع كان ذبحته عزمني وترى ما يجزيك حتى عن وحده. قال وقرب الآخر قال بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتك. وتجزي البدنة والبقرة عن سبعة في قول أكثر أهل العلم ويعتبر ذبحها عنهم. وأقل سن ما يجزي من الضأن ما له نصف سنة ويسمى جذع. قال الخرقي سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف يعرفون الضأن إذا أجزع قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا. قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا يعني صغير. فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجزع. الطلي الصغير تجده صوفته واقفة ما يبقى. فإذا نامت يعني ارتخت إلى هذا علموا أنها إيش أجدع يعني صار جذع. هذه من العلامات. لا تزال الصوفة قائمة على ظهره. قائمة يعني كأنها واقفة. نعم. ومن المعز ما له سنة كاملة لأنه قبل ذلك لا يلقح، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين كوامل. وتجزئ الجماء في الأضحية والهدي وهي التي لم يخلق لها قرن، والبتراء وهي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة، والخصي وهو ما قطعت خصيتاه أو سلتا أو ربتا. وتجزئ الحامل من الثلاثة كالحائل، وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه. وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لنصف أو أقل، وكذا قرن. ولا تجزئ بينة المرض، ولا تجزئ بينة العور بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، لأن العمى يمنع مشيها مع رفقتها ويمنع مشاركتها في العلف. ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا تجزئ عرجاء وهي التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا تجزئ هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. ذكره جماعة. قال في الترخيص وهو قياس المذهب: ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها. قال في المستوعب والتلخيص: ولا خصي مجبوب ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لأن الأكثر كالكل. قال فصل: ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة. الخصي يجزئ، لكن الخصي المجبوب لا يجزئ على المذهب. الخصي المجبوب الذي إيش قطعت خصيته مع ذكره، أما الخصي لوحده وهو من قطع من قطعت خصيته بأي طريقة فإنه يجزئ، لأنه ما يضر هذا، صح يؤلمه عند زوالها لكنه لا يضره بعد ذلك، بل أنه يربو عليه الشحم ويزداد في خلقته. نعم. قال: فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. ويسن ذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا، ويأتي حكم ما إذا نسي في الذكاء. يعني هذا يبين إيش في ذكر الآية، يبين أن البقر تذبح، والذبح مفاده إيش أن تضجع على أحد شقيها بخلاف النحر، لأن بعض الناس قال إيش هل البقر تنحر لأنها بالقدر كالإبل، قالوا لا أنها تذبح بدليل قوله جل وعلا: فاذبحوا بقرة، وتضجع على جنب أحد شقيها ويجرى السكين على رقبتها. والله عز وجل حكيم حتى في تعليم خلقه الذبح، وإنما جعل النحر للإبل في أسفل العنق لأنه أسرع في زهوق نفسها، وذلك هذه البهيمة الكبيرة لو اضطربت اضطرابا شديدا لأهلكت من حولها، ولكن سبحان الله هذه الوهدة التي في أسفل الرقبة تضرب لأنها قريبة من القلب، ولذلك تجد انبعاث الدم من الإبل بقوة، ومجرد أنه يضرب تفيض نفسه. قال: ويكبر استحبابا ويقول: اللهم هذا منك ولك، فإن اقتصر على التسمية ترك الأفضل وأجزى. وأول وقت ذبح لأضحية وهدي تطوع ونذر ودمع متعة وقران، من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد لمن صلى، أو من بعد قدرها أي قدر الصلاة لمن لم يصل، فلا تجزئ قبل ذلك. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق، لأن هذا عند المذهب أن هذا آخر أيام التشريق، ثاني أيام إيش التشريق، يعني عندهم أنه هو ثالث أيام العيد، لكن الصحيح أنه يستمر حتى إيش رابع أيام العيد الذي هو ثالث أيام التشريق. فأيام التشريق على المشهور من مذهب أنها يومين. نعم. فإن فات الوقت أي وقت الذبح على من عليه واجب قضى الواجب وفعل كالأداء، وسقط التطوع بخروج وقت الذبح، لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات، فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية في الأصح. يعني إيش أن الإنسان إذا كان عنده أضحية وفات الوقت إيش العمل؟ كلام المؤلف إيش يقول؟ يقول: إن كانت الأضحية واجبة، يعني عينها بنذر أو عليه وصية في ذلك، ف فإنه يذبحها ولو فات الوقت. وأما إذا كانت تطوع فإنها إن شاء يذبحها وهي صدقة ليست أضحية. طيب يعني معناها أن يعني هل الأضحية ليست صدقة؟ نقول لا، لكنها يعني الأضحية أخص من الصدقة، كأن صدقة وزيادة. وسن له أي للمهدي الأكل من هدي تطوع لقوله تعالى فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب والمستحب أن يأكل اليسير، وله الأكل من أضحيته، وله التزود والأكل كثيرا ولو واجبة، ولا يأكل من هدي واجب ولو كان إيجابه بنذر أو تعيين، ويجوز الأكل من دم المتعة والقران. ويجب على المضحي أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، فإن أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم بمثله لحمة، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفارة، ومن مات بعد ذبحها قام وارثه مقامه في الأكل والصدقة والإهداء. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، نص عليه لقول ابن عمر رضي الله عنهما الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالقانع السائل والمعتر الذي يعتريك أي يعترض لك لتطعمه ولا يسأل. قال إبراهيم وقتادة القانع الجالس في بيته المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل، والمعتر السائل. ويحرم بيع شيء منها أي الذبيحة هديا كانت أو أضحية ولو كانت تطوعا، لأنها تعينت بالذبح، حتى إنه يحرم عليه أن يبيع شيئا من شعرها وجلدها وجلها، بل ينتفع بذلك أو يتصدق به. الجل إيش؟ جلالها اللي يكون عليها، وهذا يكون مثل على الإبل أو ربما يوضع على البقر، هذا لا أدري يعني، لكنه يوضع عليه، فإذا كان موضوع عليها أو اشتراه وهي عليه فإنه لا يتلفه بل يتصدق به، بل ينتفع بذلك ويتصدق به. ولا يعطي الجزار بأجرته منها شيئا للخبر، ولأنه بيع لبعض لحمها ولا يصح، وله إعطاؤه منها صدقة وهدية، لأنه في ذلك كغيره، بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح، ويزول التحريم بذبح الأول لمن يضحي بأعداد. تنبيه لا يمتنع، هذه كذلك فائدة، يعني إيش؟ إنسان يضحي ناوي أنه يضحي بعشر، مجرد أنه يذبح أول واحدة جاز له إيش؟ أن يزيل شيء من شعره أو ظفره، ما يلزمه البقاء إلى الانتهاء من العشر. تنبيه لا يمتنع عليه النساء والطيب واللباس، ويسن الحلق بعده أي الذبح، فإن أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته تاب إلى الله تعالى، لوجوب التوبة من كل ذنب. قال في شرح الإقناع قلت وهذا إذا كان لغير ضرورة، وإلا فلا إثم كالمحرم وأولى، انتهى ولا فدية معه. قال فصل في العقيقة، فسرها إمامنا رضي الله تعالى عنه ورضي عنا به بأنها الذبح نفسه، انتهى. ورضي عنا به هذا كأنه إيش؟ التوسل، وهذا الشيء لا يجوز، والتوسل بالرجل الصالح بذاته لا يجوز، لكن بدعائه هذا شيء جائز، كأن توصيه أن يدعو لك وغير ذلك هذا لا بأس به، لكن هذا من التوسع من البعض. قال وهي التي تذبح عن المولود سنة مؤكدة في حق الأب، فلا يعق غيره ولو كان الأب معسرا، غنيا كان الولد أو فقيرا، والمسنون ذبحه عن الغلام شاتان. فلا يعق غيره ولو كان الأب معسرا، غنيا كان الولد أو فقيرا. كثير ما يعترض بعض الناس من المحبين من يقول إيش؟ عقيقة ولدك علي، فرحا ومشاركة في هذه الفرحة أو لأي سبب كان يسميه باسمه أو غير ذلك، فهل يدخل في كلام المؤلف؟ نقول في الحقيقة هو لا يدخل في كلام المؤلف، لأن من نوى أن يضحي يعني عن هذا الولد وهو غير أبيه، فإنه يريد إيش؟ أن يملك هذه الذبيحة ثم هو يتوكل في الذبح. هذا مراده. وإلا لا شك أنه يعني إذا أراد أنه يعني هو يذبحها من غير أن يتكلف ولا ينوي تمليكه يدخل في كلام المؤلف. نعم. والمسنون ذبحه عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن تعذرتا فواحدة، فإن لم يكن عند الأب شيء اقترض وعقل أحمد أرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيى سنة. قال الشيخ محله لمن له وفاء، ولا يعق عن نفسه إذا كبر، وعن الجارية شاة لأنها على النصف من أحد. ولا يعق عن نفسه إذا كبر، هذا على أحد القولين، وبعض أهل العلم يقول إيش لا يعق عن نفسه حتى ولو كبر، إذا علم أنه لم يعق عنه أو عق عنه بواحدة وبقي عليه واحدة. نعم. قال وعن الجارية شاة لأنها على النصف من أحكام الذكر، ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، فلا يجزئ فيها شرك وينويها عقيقة. نعم. ورجل جاء مثلا لم يضحي عن ثلاثة من الأولاد وبنت، ثلاثة من الأبناء وبنت، كم عليه؟ سبع. قال أنا بشتري بدنة وبذبح، يقول ما تجزي البدنة عن واحد، يعني تجزي عن البنت. نعم. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، لحديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه أهل السنن كلهم. وقال الترمذي حسن صحيح. قال في المستوعب وعيون المسائل، قال في المستوعب وعيون المسائل ضحوة النهار ويجوز قبل السابع، فإن فات في 14 فإن فات في 21 ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، بل يفعل في كل وقت لأن هذا قضاء لم يتوقف كالأضحية. وكره لطخه أي المولود من دمها، ولطخ رأسه بزعفران فلا بأس. وقال ابن القيم سنة وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا، فتطبخ بماء وملح ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران، ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى ذكرا كان أو أنثى حين يولد، والإقامة في أذنه اليسرى. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعا من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان. ويحنك بتمرة أن تمضغ ويدلك بها داخل فمه. هذا الحديث ما يصح بهذا الصيغة، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في أذن الحسن اليمنى. أما ترتب الأذان على هذا يعني الشيء دفع عن هذا المرض أم الصبيان لا. نعم. ويحنك بتمرة بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها شيء. وسنة يحلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته. شف في رأس الغلام الجارية قالوا أنه يكره حلق رأسها. وسنة يحلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزنه فضة ولا يحلق رأس الجارية. ويسمى المولود فيه والتسمية للأب فلا يسميه غيره. يعني يسمى المولود فيه يجزم بالاسم، لا شك أنه قبل اليوم السابع يكون هناك اسم متداول، هل نسميه كذا هل نسميه كذا، لكن في اليوم السابع يجزم على الاسم الذي أراده. وهل يجوز تسميته قبل اليوم السابع؟ نقول يجوز، لكن إذا كان الشيء ما هم مجزوم به لهم أن يتراودوه قبل سابعه، فإذا كان اليوم السابع جزموا عليه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنه ولد لي الليلة ولد وسميته باسم أبي إبراهيم، من حين ولد سماه اسم إبراهيم. وكذلك أم مريم إني سميتها مريم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ويتذكرك الأنثى وإني سميتها مريم. نعم. قال والسنة أن يحسن اسمه وأحب الأسماء. قال والتسمية للأب فلا يسميه غيره مع وجوده، ما حد يتعدى على الأب، لا الأم ولا غيره. الاسم للأب، لكنه إن طاوع ورضي أن يسميه غيره، وإلا فالأصل شرعا أن التسمية للأب، ليس لأحد أن يتعدى عليه. وذلك من تعدي النساء أنها إيش؟ هي التي تقول أنا سأسمي. نقول شرعا التسمية للأب فقط، ما تتعدين الحدود. إن أنا رضيت وأعطيتك ما يخالف، كما أعطي أي إنسان هذا التسمية. وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما أضيف إلى الله تعالى كعبد الرحيم وعبد القادر. وتجوز التسمية بأكثر من اسم واحد، والاقتصار على واحد أولى. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح وعبد الكعبة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، فليس من باب إنشاء التسمية، بل من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى. والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. وتكره التسمية بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة ومجيح وبركة ورباح، وكذا ما فيه تزكية كالتقي والزكي، لا بأسماء الملائكة، فلا تكره التسمية بأسمائهم. وكذلك التسمية بأسماء الأنبياء كإبراهيم ونوح ومحمد وصالح عليهم السلام. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، مقتضاه إجزاء إحداهما عن الأخرى وإن لم ينويها. وعبارة الإقناع ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنهما أجزأت عنهما نصا. قال ابن القيم في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود: كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه عن ركعتي الطواف. وكذا لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية. انتهى. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.